بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث، الذي خصصته بالحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي الحلقة الماضية بدأت بالحديث عن ضرب الإسكندرية، وذكرت بإيجاز لمن لم يشاهدها أن القوة المصرية كانت تقريبا سدس القوة الإنجليزية، 17% بلغة العصر. والمقارنة في الحقيقة بين المدافع الإنجليزية وثباتها وقوتها وبين المدافع المصرية كانت مقارنة ظالمة، لكن الشرف كل الشرف والمجد لهؤلاء الجنود الذين ثبتوا وكانت تدك القلاع على رؤوسهم ويموتون ويقتلون بالمئات وهم ثابتون في مكانهم، ونالوا إعجاب حتى الأوروبيين. بعض الأوروبيين الذين كانوا يشاهدون المنظر نالوا إعجابهم، وما هربوا ولا فروا ولا ارتكبوا كبيرة الفرار من الزحف، فرحمة الله تعالى عليهم وأعلى درجتهم في عليين. وذكرت أن البيوت كانت تدك فوق رؤوس الأهالي، فماذا صنع الأهالي؟ الأهالي في الحقيقة ما استسلموا، الأهالي قاوموا أيها الإخوة والأخوات، لكن العلة هي تبقى دائما أن الأهالي ليس معهم سلاح، وسلاحهم العصي والنبابيت كما تسمى، يعني النبوت والعصا والمشعاب كما نسميه نحن هنا في الحجاز. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع هذا أمام يعني جنود مدججين بالسلاح، يعني ينزلون إلى البر بالآلاف، والأهالي مساكين يعني ما دربوا ولا أعدوا. وهذه يعني حروب المدن في كل زمان ومكان حروب طويلة الأمد، لأنها حروب مثل حروب العصابات، ما تستطيع الدول احتلال المدينة إلا بعد مقاومة طويلة طويلة جدا. لكن سويعات واحتلت الإسكندرية، والسبب أن الأهالي مساكين لم يكونوا مهيئين، لم يكونوا مستعدين، ما طلب أحد منهم أصلا المشاركة. يعني إحدى المشكلات في الحقيقة التي ستأتي في تقويم الثورة العرابية أن العرابيين لم يعدوا الناس لمثل هذا الموقف للأسف الشديد. وأنا أقول هذا وأنا أحترم عرابي وأحب جهاده في سبيل الله تعالى، ثم في سبيل استخلاص الحريات ومقاومة الخديو ونفاقه وخداعه وتعاونه مع الغربيين، يعني أحب منه هذا، لكن عرابي ما للأسف الشديد يعني ما هيئ الناس التهيئة المطلوبة، ما بث فيهم روح المقاومة والإقدام، وأن العدو قد يهبط عليك في أي وقت، وسلح الشعب وأعطاه سلاحا ولو من باب وجه سري ولو على أقل رؤوس الشعب وفتوات الشعب كما يسمون، هذا كله ما حصل. فالعلة نفسها نأتي ونواجه، يعني كما جاء نابليون قبل 83 سنة من حملة هذه، ووجد الفلاحون مساكين، يعني نابليون نزل من الإسكندرية إلى النيل ثم إلى القاهرة، كانوا في النيل وكانوا بجوار النيل الجنود، وجد الفلاحون مساكين أنفسهم أمام 30,000 جندي تقريبا فرنسي مدجج بالسلاح، وهم مساكين لا يملكون أنفسهم حولا ولا طولا، خرجوا لهم بالعصي. ويعني آخر مرة الفلاح المصري رأى جنديا أوروبيا كانت أيام حملة لويس التاسع في المنصورة، يوم أسر في المنصورة قبل 6 قرون تقريبا من الحملة الفرنسية على مصر. فما كانوا مهيئين ومستعدين، فجريمة ترتكب حق الشعوب أن لا تهيئ للمعارك القادمة ولا تعد ولا تسلح الشعوب للمقاومة. تصور لو كان شعب في إسكندرية مسلحا، هل يستطيع 5700 بحار إنجليزي يأخذون إسكندرية؟ مستحيل مستحيل. في سويعات أخذوها، وسببهم الشعب غير مسلح غير مهيئ غير معد لمثل هذه المعارك. وهذه جريمة يرتكبها أولو الأمر في كل وقت وفي كل حين. للأسف مع الحملات هذه يعني الإنسان يعني ما يعني يقرأ وتصيب الدهشة وتستولي عليه مظاهر العجب، كيف لم يسلح الشعب؟ المهم الأهالي قاوموا ودافعوا، لكن كما قلت لكم الأمر فوق طاقتهم، على أنه كان هناك تضحيات وإقدام وإقبال على الجهاد لهؤلاء. لكن أيضا عرابي للأسف الشديد، يعني عرابي قرر أن ينسحب إلى كفر الدوار. كفر الدوار مكان قريب من الإسكندرية، لماذا قرر الانسحاب؟ رأى أن دخول الإنجليز إلى الإسكندرية أمر لا مفر منه، فقرر الانسحاب بكفر الدوار. بعض المؤرخين قال وهو صادق، قال عرابي معه آلاف الجنود، لو نزلوا إلى الميناء، لو نزلوا إلى الميناء وقاوموا نزول البحارة الذين يأتون على قوارب مطاطية، يأتون من السفن إلى الشواطئ، لاصطادوهم واستطاعوا أن يحدثوا مقتلة عظيمة فيهم. على الأقل 5 إنجليز قتلوا، تصور الفضيحة، احتلت اسكندرية ب5 إنجليز فقط، قتلوا 19 جريحا. كان يمكن لعرابي أن يتحصنوا في أماكن ويصيدوا هذا الجند القادم بالبنادق كما تصاد الحمام، لكن للأسف الشديد قرر الانسحاب، وهذا أحد الأخطاء التي ارتكبها عرابي، لأن القوة البرية التي أتت بعد ذلك من مدد يعني الإنجليزي، سواء كان من إنجلترا ب15,000 مقاتل أو من الهند، أي من الهنود، وكانوا يأتون طبعا، كانت إنجلترا تحتل الهند آنذاك، وكانت تأتي من مستخرباتها ليس مستعمراتها، كانت تأتي بالجنود ليقاتلوا معهم، كما حدث مع الفرنسيين عندما أخذوا جنود الجزائريين المساكين والتونسيين والمغاربة، أخذوهم في الحرب العالمية الأولى ليقاتلوا مع الفرنسيين، يعني أمر مبكي. كذلك هنا، لكن عرابي قرر للأسف الشديد أن ينسحب إلى كفر الدوار، ولا أدري لماذا لم يقرر أن ينزل إلى ساحل البحر بالآلاف الذين معه ويقاوم من نزول بحار الإنجليز، فإنهم ما كانوا يستطيعون أبدا أن ينزلوا، خاصة أنهم نزلوا في أماكن بعيدة نسبيا عن الإسكندرية وأماكن قريبة، لكن كان ممكن أن يوزع الجيش لصد هذه الهجمة. المهم أيضا اتهم سليمان سامي داود قائد الألالاي السادس، اتهم بأنه أحرق الإسكندرية، قال لأني لا أريد أن يستلم الجنود البريطاني الإسكندرية إلا خرابا. يعني بعض المؤرخين شكك في هذه القصة، بعض المؤرخين يثبتها بتفاصيلها، تفاصيلها يصعب فيها التشكيك في الحقيقة، أن شارك فيها بعض الأوروبيين وبعض المالطيين، وكانوا ينوون من هذه المشاركة الحصول على تعويضات بعد الحرب، وأن حرقت بيوتنا وحرقت متاجرنا وحرقت بضائعنا، كان في تفصيلات في هذا. ولكن أيضا في عبارة مهمة لجون نيني عميد الجالية السويسرية، قلت لكم كان شاهد عيان لهذه الحوادث، شاهد عيان، يقول إن الحرائق الأولى شبت في الأحياء الأهلية من قنابل الأسطول الإنجليزي يوم الضرب، وكان الحريق الذي أمر به سليمان سامي داود على غير رأي عرابي والوزراء، فانفرد بإحداث سليمان سامي داود قائد الألاي السادس الذي كان مشهورا بالتهور والحمق، وكان يعد نفسه عرابيا آخر في الإسكندرية، وقد صمم ألا ينسحب حتى يجعل الإسكندرية خرابا. طبعا هذا يدلنا على إن صحت هذه الرواية وأثبتها جون نيني، ما مصحته يكذب الرجل، لكن إن صحت أقول فهذا يدلنا على تفرق كلمة عرابيين، وهذا أمر كان واضحا وسأتي في التقويم الثورة إن شاء الله، تفرق كلمتهم وتفرق كلمة قادتهم، وأن هذا أحدث حدثا مثل هذا ضخما بدون أن يرجع إلى القيادة العامة، قيادة عرابي، أن عرابي نفسه كان هو المسؤول عن كل القيادة في كل مصر، فما كان يمكن يحدث حدث ضخم مثل هذا بدون الرجوع إلى عرابي وقيادة عسكرية في مصر، لكن للأسف هذا الذي حدث، هذا الذي حدث. استقر رأي عرابي ومن معه كما قلت لكم على انسحاب من اسكندرية إلى كفر الدوار التي وصلها وأقام فيها الاستحكامات، أقام في كفر الدوار الاستحكامات المناسبة التي إذا جاء الإنجليز يصدهم عن الاستمرار في سيرهم إلى طبعا القاهرة. اسمعوا قبل نقطة مهمة جدا حتى نعرف أن كفرة ملة واحدة. قبل الضرب مباشرة انسحب الأسطول الفرنسي، وكان لو لم ينسحب ما استطاع الأسطول الإنجليزي أن يضرب، لأن كان هناك كما يقال ميثاق شرف، وهذا ميثاق الشرف يعني من الضعف بمكان، عرفنا ميثاق الشرف في ضرب العراق وأفغانستان والبوسنة والهرسك، عرفنا طويلا هذا ميثاق الشرف. المهم كان هناك ميثاق شرف أن لا تنفرد دولة من الدول الأوروبية بعمل ما ضد مصر، لكن انسحب الأسطول الفرنسي ليسمح للحكومة الإنجليزية أن تفعل ما تشاء وللأسطول الإنجليزي أن يفعل ما يشاء. لو وقع هذا الاعتداء على شعب أوروبي هل كان يمكن أن تسكت أوروبا؟ مستحيل أن تسكت آنذاك وتوافق لإنجلترا على هذا الضرب. لكن للأسف الاعتداء وقع على شعب مصري مسلم عربي، فكان قابلوا ذلك بسكوت تام وصمت مريب. حتى كان القوم مجتمعين في الأستانة لما جاءت الأخبار بضرب الإسكندرية، يعني قابلوا ذلك ببرود عجيب وصمت ولا مبالاة، وكان أمر لا يعنيهم، وفعلا لا يعنيهم. يعني ماذا يعني أرباب الكفر والدول الكبرى في العالم من ضرب الإسكندرية؟ تضرب كما تشاء، هم مصالحهم لا تهتز ومصالحهم لا يمسها شيء. هذا هو الواقع يعني للأسف الشديد. المهم اسمعوا ماذا جرى. لم يكد الجيش الإنجليزي ينتصر على العرابيين حتى بادر المسيو تيسو سفير فرنسا بلندن إلى مقابلة اللورد جرانفيل وزير خارجية إنجلترا، وهنأه باسم الحكومة الفرنسية على هذا الانتصار. وكان جواب جرانفيل، اسمعوا جوابا صليبيا، قال إن الانتصار هو انتصار أوروبي، ولو انهزم الجيش الإنجليزي لكان ذلك كارثة على كل الدول التي تحسب حسابا للتعصب الإسلامي. هكذا بكل وضوح، بكل وضوح، الرجل كان واضحا جدا، قال لو انهزم الجيش الإنجليزي لكان ذلك كارثة على كل الدول التي تحسب حسابا للتعصب الإسلامي. نفس ما يجري اليوم يا إخوة، نفس ما يجري اليوم عندما أعلنها بوش حربا صليبية على العالم الإسلامي كما هو معلوم. أيضا الميسيو دوكليرك رئيس وزارة فرنسا هنأ السفير البريطاني في باريس بهذه الواقعة، وقال إن انتصار الإنجليز على العرب في مصر ينتج ثمرة طيبة في فرنسا لتونس وجزائر. يعني انتصار الإنجليز يحدث اليأس الكبير في نفوس الجزائريين والتونسيين، ويعمق الوجود الفرنسي في الجزائر وتونس، يعمق الوجود الفرنسي في الجزائر وتونس. يعني للأسف الشديد هذا هو الذي يتبجح به الفرنسيون دوما، بأنهم مناصرون للشعوب عامة. يعني دائما الفرنسيون يتبجحون بأنهم مناصرون للشعوب، وأنهم مع الشعوب المستضعفة، وأنهم وأقاموا الدنيا مقعدوها على الإنجليز أيام التهديدات لمصريين وكذا. بعد أن استقر الأمر انظروا ماذا قال الفرنسيون الإنجليز، انظروا ماذا قالوا، حتى نعلم أن الكفر ملة واحدة يساعد بعضهم بعضا. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأكمل الحديث عن ما جرى في الإسكندرية، ومن بعدها استحكامات كفر الدوار. فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل الإخوة والأخوات. كنت قد تحدثت عن تهنئة فرنسا لإنجلترا بالنصر على المصريين في الواقعة ضرب الإسكندرية، ثم بعد ذلك ما جرى من أحداث التل الكبير التي سأذكرها إن شاء الله تعالى، وبينت أن الكفر كله ملة واحدة ضد الإسلام والمسلمين. مهما تبجحت فرنسا وأظهرت من عطف على المصريين كبير وكبير جدا قبل وبعد الاحتلال البريطاني لمصر، وكل هذا فقاعات ما إن تظهر في الهواء إلا وتتلاشى، لا قيمة لها، لأن القوم صليبيون ويندفعون من صليبيتهم ومن رغبتهم الجامحة في السيطرة واحتلال الشعوب ومقدرات شعوب وثروات الشعوب. بقيت جثث الجنود المصريين في القلاع أياما للأسف الشديد حتى تعفنت، ما جرؤ أحد من الأهالي أن يسحب هذا، أو ما كان هناك استعدادات، سمي ما شئت ما أدري، حتى للأسف دارت عليها الكلاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حتى أن كثير من جثث غير الجنود بقيت مطروحة أياما في الشوارع، ما جرى أحد أن يسحبها، حتى أيضا دارت عليها الكلاب أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمر يعني محزن، لكن هنا بدأت يعني الخيانات تظهر بقوة من الخديو. الخديو توفيق أمر بعزل أحمد عرابي من وزارة الحربية. الشعب ما أبه بهذا العزل، لأن كان يكره الخديو وراه عميلا للإنجليز والفرنسيين. انعقدت جمعية عمومية بعد ضرب الإسكندرية باثني عشر يوما، انعقدت في القاهرة في نحو 500 عضو على هيئة مؤتمر وطني، فيه المشايخ وفيه بعض الأقباط يعني رؤساء الأقباط ورؤساء اليهود، جاء حاخام اليهود أيضا، وجاء أعيان البلاد وكبراء البلاد، والأستاذ الإمام محمد عبده تولى عرض الموقف إلى الآن ماذا جرى، واختتمه بذكر فتاوى العلماء الثلاثة عليش والحلفاوي والإنبابي والعدوي، يعني عليش والحلفاوي والعدوي كانوا أئمة مصر آنذاك وكبارها، وختم بالفتوى التي تقضي بأن الخديو هو عميل لهذه القوى الغربية بالذات الإنجليز والفرنسيين، وأنه يجب عزله وعدم قبول العزل العرابي وإيقاف العمل بأوامر الخديو. قرار ممتاز، لكنه في ظني أنه متأخر ومتأخر جدا. يعني جميع المؤمنين اجتمعت، جميع جيدة أنها اجتمعت وأظهرت الرأي الصحيح، لكن أين هي من قبل؟ ولماذا سكتت على الخديو منذ أن عين في 1879؟ جاء الاحتلال في 1882، ثلاث سنوات من 1296 إلى 1299 اتضحت عمالة الخديو وضعف الخديو تضح أمام الإنجليز والفرنسيين. فلماذا سكتتم أيها العلماء؟ لماذا سكتتم يا عيان مصر هذا الوقت الطويل؟ لكن أنا سبقا ذكرت أن قضية هيبة كانت ربما من وضع الدولة العثمانية الذي خديو يمثل النظام الشرعي على الأقل أمامهم معين من الدولة العثمانية، وإلا كان يفترض أن تحرك الشعب ويعلن عزل خديو من تلك الأيام، وما كانت الدولة العثمانية تستطيع أن تفعل شيئا لو أن الشعب اتفق على عزل خديو ورغبتي في ذلك، كما حدث أيام محمد علي عندما قرر الشعب تولية محمد علي وأعيان العلماء قاموا في هذا الأمر قومة رجل واحد كما تذكرون آنذاك. في 21 من يوليو سنة 1882 سنة 1299 هجرية صدر الأمر بتعيين الجنرال السير جرانت ويلسلي قائدا عاما للحملة الإنجليزية في مصر، ولم يصل مصر إلا في منتصف أغسطس. يتصوروا، هذا يدل كله على لا مبالاة وأن القوم متأكدون أن الأمر في أيديهم، يعني الحملة بدأت تضرب في 11 يوليو ولم يصل إلا في منتصف أغسطس، يعني شهر وأربعة أيام، مما يدلك دلالة واضحة على أن الأمر مبيت بليل وأن القوم متهاورون جدا في شأن مصر وأنهم متأكدون من أنهم سيأخذونها لا محالة. وظل يتولى قيادة الجيش سيمور وجنرال اسمه أليزون إلى أن جاء جنرال ويسلي. كان هناك رئيس وزراء اسمه اسماعيل راغب باشا، تذكرون أني قلت أن اسماعيل راغب باشا عين في وقت حرج وحرج جدا، يوم رفض شريف باشا أن يستلم الوزارة واستقال محمود سامي البارودي ولم يكن هناك وزارة في مصر، وعين الخديو تحت الضغط الشديد من الأعيان أحمد عرابي مرة أخرى وزيرا للجهادية والحرب والبحرية والحربية إلى آخره، يعني فما كان هناك رئيس وزراء لمصر، فعين اسماعيل راغب باشا. اسماعيل راغب باشا للأسف الشديد على أنه كان أحد الوطنيين أو كان أحد المشاركين في الحزب الوطني القديم الذي حدثتكم عنه من قبل، لكن هنا بدأ يخالف مبادئه وبدأ ينقلب إلى صف الخديو والإنجليز والفرنسيين. الناس تغير مبادئها للأسف الشديد تحت ضغوط معينة، لأنهم في الحقيقة لابد أن نقول هذا لم يتربوا تربية إسلامية صحيحة، لم يربوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها شخصيات كانت شخصيات بعيدة عن الإسلام في الجملة. أنا ما أطعن الآن فيهم، هل كانوا يصلون ما يصلون، يصومون لا يصومون، هذه قضية أخرى، أنا أتحدث عن إسلامهم الذي يحركهم، الذي يحكمهم، الذي يحكم مبادئهم، الذي يحكم توجهاتهم، هذا قطع عندي قطع أنه كان غائبا عن معظم الشخصيات التي ذكرتها سأذكرها، قطعي هذا الأمر عندي من خلال النظر في شأنهم وأحوالهم. أما كونهم يصلون أو يحافظون على الفرائض في ذوات أنفسهم وفي خواص شؤونهم، هذا ما أتطرق لا أتطرق له ولا أدري عنه أصلا شيئا، لكن الإسلام كان بعيدا عن توجهات القوم، لذلك ممكن بسهولة أن يكونوا بالأمس في الحزب الوطني واليوم يكونون مع الخديو والإنجليز، يغيرون مبادئهم لأن ما عندهم تربية، لم يخضعوا لتربية إسلامية جيدة قوية كما هو معلوم. اسمعوا، سيمور طلب منه من إسماعيل راغب باشا أن يكتب خطابا، ماذا في هذا الخطاب؟ اسمعوا ماذا في هذا الخطاب، هذا كلام بعد ضرب إسكندرية. قال لي الشرف الرفيع اسمعوا، هذا اسماعيل راغب باشا رئيس وزراء مصر، لي الشرف الرفيع أن أعلن لحضرتكم. من حضرته؟ سيمور الأميرال الإنجليزي ضرب الإسكندرية الذي عدو لمصر والمصريين. لي الشرف الرفيع أن أعلن لحضرتكم أن عرابي يشتغل الآن بإعداد وسائل الدفاع، قصده في كفر الدوار، وذلك مخالفة لأوامر جناب الخديو، فكونوا إذن على علم أن الخديو عزم على عزله، فهو لذلك أي عرابي المسؤول عما يحدث، فأرجوكم أن تبلغوا مضمون هذه الرسالة إلى حكومة جلالة الملكة أي ملكة بريطانيا. الله أكبر، أبعد هذا الذل ذل؟ أبعد هذا الهوان هوان؟ لكن كما قلت لكم، هذا الذي كان مؤسسا أو مشاركا في الحزب الوطني القديم، الذي كان يعني مؤسسوه كان يزعمون بأنهم وطنيون وأنهم حرصون على مصلحة مصر، انظروا انظروا ماذا يقول. ثم حتى تكتمل حلقات المؤامرة، يدعو في هذا الوقت الحرج الخديو، وكان مقيما في اسكندرية كما قلت لكم، حتى أن يعني العار سيمور عرض عليه أن في قبل الضرب أن ينزل إلى حامية بارجة إنجليزية تحميه في عرض البحر، فلا يتأثر ولا يصاب بسوء. أما جنود المصريون أن يقتلوا بمئات لا بأس، الأهالي يقتلون بمئات لا بأس، أما هو لا يمس. وعرض عليه سيمور أن يكون في بارجة بحرية. المهم، عرض على عرابي أن يأتي إلى إسكندرية يتفاهم معه حول الموضوع. تصور يعرض على وزير دفاعه أو وزير الجهادية أو كذا، يعرض عليه أن يأتي إلى إسكندرية وإسكندرية محتلة بجنود الإنجليز حتى يتناقش في الموضوع. طبعا معلوم أنه إذا أتى سيقبض عليه أو يقتله، لكن انظروا إلى العرض أصلا، يعني عرض مضحك أو مبكي، ما أدري ماذا أقول. عرابي طبعا اعتذر أن البلد في حالة حرب مع الإنجليز، ولا يمكن أن يأتي بنفسه إلى إسكندرية، فمن شاء من الوزراء أن يأتيه إلى كفر الدوار ليتناقش معه ويتباحث لا بأس بهذا. مجلس طبعا، يعني هذا موقف هو موقف صحيح من عرابي، وقف الموقف الصحيح. طبعا ظهرت مشايعات الخديو للإنجليز، وفطن عرابي أن الخديو سيصدر قرارات متتالية تشل حركته، وبادر هو قبل أن يصدر توفيق هذه القرارات، بادر لإرسال رسائل المديرين والمحافظين على الأمن في كل أنحاء القاهرة والإسكندرية وما حولها من مدن أن يعصوا أوامر الخديو وأن يستقروا على ما هم فيه من محاولة الدفاع أو محاولة تطمين الناس وتسكين الناس وتهدئة ثائرتهم وجمع ما يمكن جمعه من القوة لمساعدة عرابي بعد ذلك في قتاله القادم. هذا الذي جرى. أرسل أيضا إلى يعقوب سامي باشا، هذا كان وكيل وزارة الحربية، ليقوم بدعوة العلماء والأعيان للتشاور. أيضا عقد في مجلس أيضا في ديوان وزارة الداخلية، وجاء كبار الضباط وكبار الموظفين، وقرر المجلس أن يدعو قادة البلاد وقادة الرأي والمشايخ الأزهر وغيره. وفعلا انعقد بعد سويعات سريعة المجلس، وجاء الشيخ الإنبابي وشيخ الإسلام وقاضي القضاء جاء ومفتي الديار، وجاء التجار والأعيان، واتخذ المجتمعون قرارا بإعداد الأمة للجهاد. يا حسرة على العباد، قرار متأخر جدا. بإعداد الأمة للجهاد وإعلام الناس في القاهرة بأن يستعدوا للقتال. يعني هذا أمر كان جيدا لكنه متأخر ومتأخر جدا. عندما بلغ هذا الخبر مسامع الخديو، أصدر قرارا بعزل عرابي من الوزارة، وزارة الحربية، وتعيين عمر لطفي باشا محافظ إسكندرية وزير الحربية مكانه. ويا للأسف الشديد، عمر لطفي باشا مثل إسماعيل راغب باشا كان من المؤسسين للحزب الوطني القديم، لكنه كان من المتلونين الذين تهموا أيضا بتعاون مع الإنجليز في اختراع قضية المالطي والحمار الإسكندراني، الذي سبق أن ذكرتها لكم في حلقة سابقة. وأردف ذلك بمنشور علق في الإسكندرية بإعلان عصيان عرابي، وأن عرابي لما أخلى الإسكندرية بدون مقاومة فإن يسوغ للإنجليز أن يدخلوا وأن يحافظوا على الأمن في الإسكندرية. تصور أوضاعنا أيها الإخوة كيف تردت آنذاك وكيف صارت في منحدر رهيب. ماذا حدث بعد ذلك؟ كيف تقدم جنود الإنجليز؟ ماذا حدث لهم من مقاومة بعد أن خرجوا من إسكندرية يريدون أن يتقدموا ويحتلوا البلاد؟ هذا ما سأتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.